او شرشف او كذا عليه ربما يجي الهواء ويطيروا يبقى مكشوف، لكن يثنى من عند الراس ويثنى من عند الرجلين لاجل ان لا ينكسر. ووضع حديدة او نحرها على بطنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.